الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا هو الدرس 67 بعد 100 من دروس التعليق على زاد المستقنع للإمام الحجاوي. ودرس اليوم سنشير فيه إلى فصل تابع لكتاب الظهار، ثم نتكلم عما بعده أيضا فيما يتعلق بكفارة الظهار. ففي هذا الباب أو في هذا الدرس سنتكلم عن كفارة الظهار، وعقد فيها فصلين. الفصل الأول قال: فصل، كفارته عتق رقبة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين. الظهار إذا وقع من الإنسان وأراد العودة فإن عليه أن يكفر هذه الكفارة، والكفارة قد أوردها الله عز وجل في القرآن، وهي من خصال ثلاث. أول خصال الكفارة اعتاق الرقبة، وسيأتي الإشارة إلى أن هذه الرقبة لابد أن تكون مؤمنة سليمة من العيوب. قال المصنف: كفارته عتق رقبة، هذه الخصة الأولى. فإذا عجز عن اعتاق الرقبة أو لم يجد مالا فإنه ينتقل إلى الخصلة الثانية. قال: فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم 60 مسكينا. إذا لم يجد رقبة فإنه يصوم شهرين، وهذان الشهران متتابعان أي بلا انقطاع. فإن لم يقدر وعجز عن الصوم فإنه يطعم 60 مسكينا. وهذه الكفارة دليلها قول الله تعالى: والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتمس. ثم قال بعدها: فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتمس، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. ثم تكلم على هذه الكفارة وما يتعلق بالرقبة المعتقة فقال: ولا تلزم الرقبة إلا لمن ملكها أو أمكنه ذلك بثمن مثلها، إلى آخر كلامه. هذه الرقبة لا تلزم على المكفر إلا بأحد أمرين: أن يملكها أو أن يشتريها بثمن. بمعنى الذي يجب عليه أن يعتق رقبة هو من كان مالكا للرقبة أو لا يكون مالكا لها لكنه يستطيع أن يشتريها بالثمن، قادر ويجد رقبة ويجد الثمن. فإذا وجد هذا فإنه يجب عليه إعتاق الرقبة. لكن نبه إلى أن هذا الثمن الذي يشتري به الرقبة لا بد أن يكون فاضلا عن كفايته وكفاية من يمونه، يعني مال زائد عن كفايته في الحوائج الأصلية وكفاية من يمونه وما يحتاجه من خادم ومسكن ومركوب وعرض بذلة وثياب تجمل، يعني ثياب العادة وثياب الجمال التي يتجمل بها، ومال يقوم كسبه بمؤونته وكتب علم ومفائده. يقصد أن هذا المال الذي تشتري به الرقبة ينبغي أن يكون فاضلا عن هذه الأشياء، يعني عندك مال وهو فاضل عن هذه الأشياء كلها، فهنا يجب عليك أن تعتق. طيب إذا لم تجد، أو كان عندك مالا لكنك تحتاجه لشراء كتب العلم أو تحتاجه لثيابك أو لمركوبك أو لنحو ذلك، فإن أو لسداد دينك، فإنك حينها تنتقل إلى الخصلة الثانية وهي الصيام. قال بعد ذلك: ولا يجزئ في الكفارات كلها إلا رقبة مؤمنة سليمة من عيب يضر بالعمل ضررا بينا. أيضا ما زال يتكلم على الرقبة، والرقبة هذه لابد أن تعلم أنه حينما يذكر أحكامها هنا فهي أحكام لكفارة الظهار ولغيره من الكفارات. فهذه الرقبة المكفرة والرقيق المعتق ينبغي أن يكون مؤمنا، كما قال: رقبة مؤمنة، رقبة مؤمنة، فلا يعتق الكافر. قال: سليمة من عيب يضر بالعمل بها، يعني تكون سليمة من العيب، سليمة من العيوب التي تضر بالعمل. فلا يعتق رقبة مثلا لرقيق معاق أو رقيق مريض مرضا ميؤوسا منه أو رقيق كفيف يمنعه من العمل، وإنما يعتق رقبة سليمة من العيوب التي تمنعه من العمل ضررا بينا. ثم قال كالعمى وشلل اليد أو الرجل إلى آخر كلامه. هنا ذكر أمثلة للعيب الذي يمنع من الإعتاق، هذه عيوب إذا وجدت في الرقيق منعته من العمل، فحينها لا ينبغي أن يكون هو المعتق في كفارة الظهار ونحوه من الكفارات. ما هذه العيوب؟ العمى، شلل اليد أو الرجل أو أقطع الأصبع أو السبابة أو الإبهام أو نحو ذلك من قطع الأصابع ونحوها. ثم قال ولا يجزئ مريض ميؤوس منه ونحوه، أيضا كذلك مما لا يجزئ في الإعتاق المريض مرضا ميؤوسا منه، ولا تأتي إلى رقيق مريض مرضا ميؤوسا منه ثم تعتقه، وإنما تعتق رقيبا رقيقا سليما من العيوب وليس فيه مرض ميؤوسا منه. قال ولا أم ولد، أيضا لا تعتق أم الولد لأن أم الولد ليست كاملة الرق فهي مآلها إلى الحرية، وإنما تبحث عن من هو كامل الرق، وأم الولد سبق أنها الأمة التي ولدت من سيدها ولدا فهي تعتق بموته. قال ويجزئ المدبر، المدبر هو الذي علق سيده موته بوفاته، فقال مثلا إذا مت فأنت حر، فهذا مآله إلى الحرية فلا يجزئ في الإعتاق وإنما يبحث عن غيره. قال وولد الزنا والأحمق والمرهون والجاني والأمة الحامل ولو استثنى حملها، كل هؤلاء يجزئون في الإعتاق، يجزئون في الإعتاق. فولد الزنا الرقيق ولد الزنا يجزئ لأنه يعني ليس فيه عيب يمنعه من العمل، والقضية فيها أو في الرقيق العمل ونحن ذلك والنفع واستطاعته أن يقوم بنفسه واستقلاله بذاته إذا أعتق، وكذلك الأحمق وكذلك المرهون لو كان مرهونا على يعني في شيء معين، وكذلك الجاني يعني إذا كان هناك رقيق جاني كان يكون أصاب أحدا في شجة ونحو ذلك، بخلاف ما لو كان جانيا جناية توجب قتله فإنه لا يعتق، وكذلك الأمة الحامل يصح أن تعتق ولو استثنى حملها، يعني يصح أن يعتق الأمة حينها ويستثني حملها. هذا ما يتعلق بكفارة الظهار فيما يتعلق بعتق الرقبة. الآن سيتكلم على الصوم، حيث قال فصل يجب التتابع في الصوم. إذا عجز المعتق أو إذا عجز المكفر كفارة الظهار عن عتق الرقبة فإنه ينتقل إلى الصيام، ويشترط في الصيام أن يكون متتابعا أي بلا انقطاع، وذلك لقوله تعالى فصيام شهرين متتابعين، وبناء على ذلك فمن صام شهرين إلا يوما ثم انقطع في اليوم الأخير فإنه ينقطع التتابع وعليه أن يستأنف من جديد. قال فإن تخلله رمضان أو فطر يجب كعيد وأيام تشريق وحيض وجنون ومرض مخوف ونحوه، أو أفطر ناسيا أو مكرها أو لعذر يبيح الفطرة لم ينقطع. هنا أشار إلى أمور إذا وجدت لا تؤثر على تتابع الصيام ولا تقطع تتابعه، منها إذا قطعه رمضان فإنه إذا قطعه رمضان لا يؤثر ولا ينقطع، فلو أنه كان يصوم بدءا من شعبان ثم استمر إلى أن جاء رمضان فهنا سيصوم رمضان فهذا القاطع لا يؤثر، وكذلك أيضا يوم العيد فهذا القاطع لا يؤثر لأنه قاطع شرعي ثم يبتدئ من الصوم بعد ذلك وكأنه مستمر بلا انقطاع، وكذلك أيضا أيام التشريق لأنها أيام لا تصام إلا لمن لم يجد الهدي، وكذلك أيضا إذا وجد فيه عذر أو إذا نعم يقول رحمه الله وحيض وجنون ومرض ومخوف ونحوه، إذا عرض له شيء عارض مثل لو أنه جن في أثناء الصيام صام شهر ثم عرض له جنون أو مرض مخوف، أو عرض للمرأة الحيض فإن هذه لا يقطع، إن هذه الأمور لا تقطع التتابع وتواصل الصيام بعد ذلك أو يواصل ولا شيء عليه. قال ويجزئ التكفير بما يجزئ في فطرة فقط. انتقل بعد ذلك إلى ما يتعلق بكفارة الظهار خصلة الإطعام، فقال أنه يجزئ التكفير بما يجزئ في فطرة فقط. يجزئ في فطرة يعني أنك تخرج في كفارة الظهار ما يجزئ في زكاة الفطر. جنس المخرج من البر والشعير والتمر والزبيب والأقط، هذه تخرجها في كفارة الظهار. قال ولا يجزئ البر من البر أقل من مد ولا من غيره أقل من مدين. لا يجزئ، طبعا الآن مقدار المخرج، مقدار المخرج صاع، والمذهب عندهم مد من بر أو نصف، نعم عفوا أنا قلت مخرج، مقدار المخرج صاع، لا مقدار المخرج مد من البر أو نصف صاع من غيره، مد من البر أو نصف صاع من غيره. أما البر فمد وهو ربع الصاع، وأما غيره فنصف الصاع. ولذلك قال ولا يجزئ من البر أقل من مد ولا من غيره أقل من مدين، وهذا ما عليه فتوى الصحابة. ومن العلماء من قال من البر ومن غيره نصف صاع، ونصف صاع هي عبارة عن إطعام مسكين، وهذا لعله أقرب أن يكون نصف صاع من كل نوع من أنواع الطعام. قال لكل واحد ممن يجوز دفع الزكاة إليه، يعني أن هذا الطعام المخرج يعطى من يعطون الزكاة للحاجة، من يعطون الزكاة للحاجة أو لحاجتهم، وهم الفقراء والمساكين وابن السبيل ونحوهم ممن يعطى لحاجته، دون من يعطى لحاجة غيره كالغارم لغيره، فهؤلاء يعطون من الإطعام ويعتبر إطعاما صحيحا. وتأمل أنه قال 60 مسكينا، فلا بد من العدد إذن. فلو أنه أعطى شخصا واحدا 60 يوما فلا يصح، بل لا بد من 60 مسكين بالعدد، وهذا ما هو، هذا هو ظاهر الآية، فالله عز وجل حدد العدد فيوقف مع ذلك. قال وإن غدى المساكين أو عشاهم لم يجزئهم. يقول رحمه الله أن الإطعام هو أن تصنع لهم طعاما مطبوخا فتطعمهم إياه، أما كونك تملكهم بأن تشتري، نعم الإطعام المعتبر بأن تعطيهم حبا فتملكهم إياه، وهذا ما يسمى بالتمليك، فتعطيهم إياه وتقول هذا لكم نصف صاع ونحو ذلك. أما كونك تطبخ لهم طعاما من غداء ومن عشاء وتطعمهم إياه وهو حار مثلا، فإن هذا يقول المصنف أنه لا يجزئ. لماذا؟ لأن الفقير ينبغي أن يملك الطعام وهو أدرى بحاجته بمقداره ومتى سيأكله، أما كونك تفرض عليه أنك تصنع له طعاما، ومثل ذلك من يأتي مثلا إلى المطعم فيشتري نصف دجاجة مع الرز ويعطيها الفقير ويقول هذا إطعام مسكين، فعلى المذهب يقول لا يصح، وإنما تشتري له طعاما غير مطبوخ وتعطيه إياه، كذا ما ذكره المصنف رحمه الله. والقول الثاني في هذه المسألة هو اختيار ابن تيمية رحمه الله أنه أيضا يصح أن تشتري لهم أو تطعمهم غداء أو عشاء، فيكون للإطعام طريقة، إما التمليك بأن تشتري حبا، وإما أن تغديهم وتعشيهم كوجبة، فهذا يعتبر إطعاما. ثم قال وتجب النية في التكفير من صوم وغيره. إذا أراد أن يصوم كفارة الظهار فلا بد أن ينوي كفارة الظهار، فلو أنه لم ينوي لم يعتبر، والنية تكون من الليل. قال وإن أصاب المظاهر منها ليلا أو نهارا انقطع التتابع، وإن أصاب غيرها ليلا لم ينقطع. ما الذي يقطع تتابع الصيام؟ يقول إذا جامع الرجل المرأة التي ظاهر منها إما في النهار بحيث أن صيامه انقطع، وإما في الليل، فإن التتابع أيضا ينقطع، لأن الله عز وجل قال صيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا. لكن لو كان عنده زوجة غيرها فجامعها فإن هذا لا يؤثر على الكفارة، ولذلك قال وإن أصاب غيرها ليلا لم ينقطع. بهذا نكون انتهينا من كتاب الظهار، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.